آخر يقول إنني بحمد الله على نعمة الهداية من الله، ولكن مصاب بمس الجن مما يصعب علي ملازمة حلقات الذكر، خاصة حلقات ذكر القرآن، وعاني في مجالس القرآن بشدة وكرب من مثل الصداع والاضطراب، وكأن نارا تتأجج في جسدي ولا أقم شيء، كأن في أذني وقرا. أسأل الله الكريم أن يجعل في بين يديكم شفاءنا، والله ولي التوفيق، وأرجو نصيحة والدي الشيخ. شفاكم الله وعافاكم، شفاكم الله وعافاكم. نصيحتنا لك أن تسأل الله الشفاء والعافية، اللهم، وأن تقرأ على نفسك، تنفر على نفسك بالفاتحة وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه من أعظم الأسباب في شفائك، مع سؤال الله الشفاء والعافية. وتطفو يديك عند النوم، تجمع يديك وتقرأ عند النوم في يديك قل هو الله النوم أولين ثلاث مرات، تمسح بهما ما أقبل من جسدك على رأسك ووجهك وصدرك. كان النبي قال عليه الصلاة والسلام عند النوم يحدث شيء عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يقرأ عليه بعض إخوانك الطيبين، يقرؤون عليك لعل الله يشفيك بسبب ذلك. اللهم آمين. لا لا بأس به، لا بأس بالرقبة لا تنفذها، وأن تقرأ على نفسك يديك إن النوم كما تقدم، وتضرع إلى الله في سجودك في آخر الصلاة وفي بين أداء والإقامة وفي آخر الليل وفي جوف الليل، تسأل ربك إن الله يمنحك الشفاء والعافية، ولن يقول ادعوني يستجيب لك سبحانه وتعالى. نعم يقرأ الفاتحة ولو لما يقرأ الفاتحة لا تلزم، يقرأها الإمام على الصحيح، إنه يقرأها يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، إذا كان ما سكت ما في السكوت يقرأها ثم ينصت، وله جهري يقرأها ثم ينصت، يقرأها ثم ينصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقرأ ثم ينصت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.